كان هذا في الإنسان فما هي الأمور أو الطرق التي تعين على غرس العلم؟ من الطرق التي تعين على العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومنها أن يكب على طلب العلم، ما يجعل طلب العلم على التفرق فقط. ولهذا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فلا بد من الإثبات على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة فيه والمباحثة وتطبيق ما علمت بما عملت حتى يبقى ويرسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.